النهار خايف من المشوار في البحر وانت بعيد المكتمل اللي يزيد ويخب في الأسرار محبوب وما فيكش أي على الشطين حبك قدر مكتوب والناس بتحب كل الناس صوتك يونسني من نظرات واسمي وعليك قمر من وبدور وبعدي اي بحور تندهني وانا روح الله تحضني وبحلك ده الحب عصفور نور محبوب وما فيكش اي عيوب مهما تغيب على عين نورك على الشر